شأن اللي بالغرام قلبي مجروح والهوى منه فاني ما وجدت عشان علين ذاك مفروض نوح طول داجي ودموع واجري اللي هويت منعت بدور يا أطراف زماني تنعم بسمه إذا دامي العداء ضرب رضاها مصيب راحة تباشر بالفراح من أطعف لي سابغ الوامح وحنا بين الدواء تلاغيني بشعر وتواجح وسرار اللي منا يفاهمي مشايح ما شافوا لا شفا سين الدواء نازل وحما بين دوا وحد نازل مع البلاش كيسة مرة غاغنا بات على النهر غطا مهل شفار بغير سلاح كيف طعمو قلبي بصوار ملوى يوم تسلاح مغني والقلب بلا جراح ويجبل ضاهم ساكن المجرح هم دوا وقوت الروح عيانا لا لوم اللاحي زادني جياحي ولا ما يكون ساحي يا ولدي عش فيه تبدو يا اللي عدروني فغران لا لا تاجع مكمول تلبها صرضيت الغناج فمهاجي فمهاجي غرام زينة لا سمخدوج مولاتي خديجة يا عدروني غرام لا تاجا مكمول تلبها صرضيت الغناج مهاجي مهاجي غرام مولاتي خديجة قال يا ناس دي ما كنت غير هاني من تيهان الغناج مرتاح ساكني وضميري ناجي في سلامة فرحي ساجي ولا اشتم الغرام مزاجي بالزهراج ولا صهرت في التاج حتى انظرت غنجا سلبت الحجام بعين دعجا وطعمتني بالشفار دعاجا وغرام هاسكن في داخل المهاج متناجي متناجي معلي تركتني مفلوج من سحر تغنيجا يا عدروني غرام لالا تاجا مكمول تلبها صرضيت الغناج مهاجي غرام سلاف مخدود مولاتي خديجة قال يا ناس يدي مقباس لحتو حشايا روح المهاج من نار حبها ما ضمني ننجا دار ما في وسط المهجا جنيت هاد النار السرجا بشوف الغناج من زينها لمبهاج طج العقيل طجا فضيا وجا بقيت مرجع العطوف خليلتي المبهاجا جفني على بحور هواها مواج في داجي نبات مرعى كوك بالبروج روح الدات زعيجة يا عدومي مرام لا تتاجى كمول تلبها صردية الغناج هاجي هاجي مولاتي خديجة انا سيدي مدرايه بلي بالعطف نسيم العلاج هاني مع الهوى لا ينراج نروج عن منهجو ما صبت نعوج فايق على قمري البروج تاهل مزاج بحر الغرام عزاج موجة خلاف موجة رايج روجة وكل موجة تعظم بها مواج مواجة واللي هويتها ما سلكت منهاج منهاجي منهاجي بحبها سلكت فيه نهوج والخلاط جيجا مهلي عبروني بغرام زلت أجا كمولت لبها صرضية الغناج مهاجي مهاجي مولاتي خديجة يا ناسيدي للريم بالخبري ضاقت بيا فزاج وفاتني غزالي زرق الدمجة سقاتني من طغر الفلجة بجودها ما تركت فرجة ونلت الفراج وزهيت يا لهياج وكدارنا تفاجة قالت تاجة من الهياجة يا عاشق صورتي المبهاجة زيني توضحو في تراجم الانساج فدباجي فدباجي قلت قدك ما بين الموج صاري في تبهيجا مهلي عدوني فران لالا تاجا مكي مولت البها صرضية الغناج هاجي مهاجي وانتي لا تخدوش مولاتي خديجة قال يا ناسيدي وجبين كهلال تجلى بين البراج ضوى على ظلم تيت المزبج لاحظي الغرام سرج والشفار والعيون داج وسلواج وخدودك مطماج غنجور بين حرجة طهج طهجة وريقك فجا كربي والجيد جيد مهاجة والضعب كم ميض بنور وهاج وهاجي وهاجي والصدر فيه تفات زوج والصرة لبهيجة في حجاب السر والفخاب سمكت تلاجة وردات مالية والبطن في طبراج تهياجي تهياجي على وصف ساق المدغوج صالت بيه خديجة والقدام خدلج بها الهول يتفاجا درجات في بساطي ما بين حراج فحراجي فحراجي زهيد الصونة بين حروج غير أنا وخديجة والفصيح الآلي بنغايم والهياجة وندي منا يغدر طاست الفهاج ويفاجي ويفاجي هموم قلب الصبر مزعوج والخلارة خديجة بارزة قدامي نحكي همام في باجة وانا قبالها زادتني تهياج ومزاجي ومزاجي سليم بعطف باش تلغنوج قوت الروح خديجة بعد هذا لاحت في القلب نار زمراجة تبقى بخير قالت نعمل عمهاج مغناجي مغناجي على الصفا ودات العمهوج دات الخال خديجة خذ يا راوي درة في سلوك دهناجة وهدي سلامنا بالطيب النفاج متهاجي متهاجي لامتو بالطيب المنفوج في تلخيص خديجة قال عبد الرحمن لا يزول يتراجع زيارة النبي طه أبو الدهاج متراجي متراجي شفيعنا في الضيق والهروج طه زوج خديجة باب جل رحمتك مالو قفال مبلاجة يا عالم الخفال جليل الفراج مسراجي مسراجي توضحو بالنور المسروج حرمة جاه خديجة أهلي عذروني قران لالة تاجة مكنون تلبها صردي الغناج هذه مولاتي خديجة